نرجع الآن إلى ما سمعنا بقراءة إمامنا لصلاة هذا المغرب. فما الذي قرأه الإمام؟ ما الذي قرأ الإمام هذا المغرب؟ فاتحة معروفة ما نسأل عنها. وش قرأ؟ الكافرون. وفي الركعة الثانية الإخلاص. تمام. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الإخلاص. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما كثيرا، قرن بينهما في سنة الفجر، قرن بينهما في سنة الفجر. ولهذا نقول ينبغي للإنسان في سنة الفجر أن يقرأ، نعم، مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، وقرن بينهما في ركعتي الطواف. فكان يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.